الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتين سنة الفجر، وجلسوا يستمعون إلى أحسن الذكر إلى القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا أحدا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتحة.